وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فاتقوا الله عباد الله، وأضيفوا هذا الخير إلى المنعم والمولي به، ولا تنسبوه إلى أسباب البشر، فإنهم يعلمون قليلا ويجهلون كثيرا، والله جل وعلا هو الذي ينزل هذا الغيث، هو الذي ينزل هذا المطر والغيث، وهو الذي ينعم به سبحانه. فقولوا بقلوبكم قبل ألسنتكم: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، مع نزول هذه الخيرات يشرع لك أيها المؤمن أن تدعو الله جل وعلا وترفع إليه أكف الضراعة منكسرا منطرحا بين يديه، فقد ثبت أن الدعاء حال نزول المطر دعاء مستجاب. ومن ذلكم يا عباد الله شكر الله وحمده على هذه النعم لا أن تقابل بالكفران والجحود والعصيان. ومن ذلكم يا عباد الله أن من الناس من يتقحم بنفسه وبأهله وسيارته الأودية وهي تمشي في هذه الخيرات، فيلقي نفسه بالتهلكة فيعصي ربه أولا، ويقتل نفسه ومن معه ثانيا، ويعصي ولاة أموره ثالثا. فاحذروا وحذروا وانتبهوا من هذا الطغيان، فإنه ضرب من ضروب الفسق بهذه النعمة. واعلموا عباد الله أن هذه الخيرات والأمطار ليس العبرة بكثرتها ولا بقلتها، وإنما الشأن العظيم بما يطرح الله عز وجل فيها من البركة. ومما سار في اعتقادات الناس أنهم إذا نزل المطر والغيث وأتبعه الله بالولي سألوا عن مقداره في حفره: أبلغ الكف أو الكرسوع، أو بلغ الكوع أو التوسد؟ همهم بكثرته ولا ينظرون إلى معنى آخر هو المعتبر شرعا في بركته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ثم اعلموا عباد الله أن